نجاك قلبي خاشعا ولساني يا بسر والإعلان يا من حفظ محمدا وحبيبه يا ذا المن والإحسان فرد كروب المسلمين جميعهم يا جميعهم وفض علينا نعمة الإيمان برسول الله Oh. قيادة أحد